ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، لأنه تعالى على كل شيء قدير، لم يزل على كل شيء قدير، لم يكن عاجزا عن الخلق ثم صار قادرا، لا، بل لم يزل على كل شيء قدير. فالقدرة لم تحدث له، بل القدرة لازمة لذاته أزلا وأبدا، فلم يزل على كل شيء قدير ولا يزال، ذلك بأنه على كل شيء قدير. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. والآيات الدالة على إثبات قدرته وكمال قدرته كثيرة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء وكل شيء إليه فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وكل شيء مفتقر إلى الله في وجوده، فهو الذي يعطي كل شيء وجوده. فلولا أن الله أوجده لبقي معدوما، فكل موجود، كل مخلوق فإنه مفتقر إلى الله في وجوده، ومفتقر إلى الله في بقائه، ومفتقر إلى الله في ما يحتاج، في كل ما يحتاج إليه. كل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، وكل أمر عليه يسير، سهل هين، وذلك لكمال قدرته، لكمال قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، كل شيء عليه يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. تقديره للمخلوقات قبل وجودها كلها يسير عليه. بعث الأموات من قبورهم الأولين والآخرين يسير، كل شيء عليه يسير، كل شيء عليه هين، وذلك لكمال قدرته، لكمال قدرته أصبح كل شيء عليه يسير، لا يستعصي عليه شيء، لا يمتنع عليه شيء، لا يعجزه شيء، لا يؤوده حفظهما، لا يؤوده يعني لا يكرثه ولا يثقله. خلق السماوات والأرض وما بينهما، وما حصل له تعب ولا إعياء، وما مسنا من لغوب. لا يحتاج إلى شيء، وذلك لكمال غناه، لا يحتاج إلى شيء، غني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى أحد من خلقه، هو مستوٍ على العرش ومستغنٍ عن العرش، بل هو الممسك للعرش وما دونه، يعني لا يحتاج إلى العرش أن يحمله، بل هو تعالى الممسك للعرش بقدرته. ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، على ظهر الدابة أو السفينة ونحوهما يكون مفتقرا إلى ما هو مستوي عليه لا يحتاج إلى شيء. نعم شكرا. ليس كمثلي شيء هذا لفظ آية من سورة الشورى ليس كمثله شيء. فقول ليس كمثله شيء نبذل للتشبيه يعني ليس شيء من المخلوقات مثله ليس شيء يماثل ليس كمثله شيء لا في ذاته فلا شيء تشبه ذاته ذاته تعالى ولا شيء تشبه صفاته صفاته تعالى ولا شيء تشبه ذا أفعاله أفعاله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وفي هذا رد على أهل التمثيل مشبهة قوله هو السميع البصير في إثبات اسمه السميع البصير وإثبات صفة السميع البصر. وفي رد على أهل التعطيل والإلحاد الذين ينفون أسماء الله وصفاته أو ينفون معاني أسماء معاني أسمائك المعتزلة. فتضمنت هذه الآية على قلة لفظها تضمنت الدلالة على الحق ورد الباطل ففيها الرد على أهل التشبيه والرد على أهل التعطيل وفيها الدلالة على المذهب الحق في باب أسماء الله وصفاته وهو إثبات أسمائه وصفاته مع نفي مماثلة المخلوقات ونفي العلم بالكيفية ليس كمثله. فمذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته على مقتضى هذه الآية تماما. ولهذا نجد في عبارات العلماء يقولون إذا ذكروا مذهب أهل السنة على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلق الخلق. نعم بعد خلق الخلق بعلمه. نعم. وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. إله خلق الخلق بعلمه يعني خلق الخلق وهو عالم به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى. قدر لهم خلق الخلق بعلمه يعني عالما بهم وقدر لهم أقدارا جعل لهم أقدارا في جميع ما يتعلق بهم جعل لكل شيء قدرا إن كل شيء خلقناه بقدر. وقد سبق علمه وكتابه بكل ما هو كائن فقدر الأقدار أقدار المخلوقات زمانا ومكانا وصفة وكيفية كل ما يتعلق بالمخلوق من وقت وجوده وصفته وما يتعلق به مثل أجله قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا جعل لهم آجال وأوقات وقت محدود لكل أمة لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه الدنيا لها أجل هذه الدنيا لها أجل محتوم وعنده تقوم الساعة تقوم القيامة. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، كل يجري إلى أجل مسمى، الشمس والقمر الليل والنهار يتعاقبان إلى وقت، إلى وقت معلوم، كل يجري إلى أجل مسمى معلوم لله مكتوب، خلق الخلق بعلمه، قدر لهم أقداره، وضرب لهم آجاله، ولم يخفى عليه شيء، لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، يعني ما يتجدد له علم، بل هو عالم بأحوال العباد ومآلهم، كل ما يتعلق به قبل أن يخلق، لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون. هذه الجملة يعني داخلة فيما قبلها، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، خلاف ما تقول القدرية إن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده، ولا يعلم أعمال العباد إلا بعد أن يفعلوها، هذا ما تقوله غلاة القدرية الذين ينفون القدر كله، ينفون علم الله وكتابه. فلم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، علم بعلمه القديم طاعاتهم ومعاصيهم ومن يطيعهم ومن يعصيهم. ثم قال المؤلف، وفي هذه الجمل التي ذكر فيها تقرير الإيمان بالقدر، وسيتمادى المؤلف ويطيل الكلمات ويبدي ويعيد في تقرير أصل الإيمان بالقدر، فهذه جملة من العبارات ومدارها على مراتب الإيمان بالقدر، وهي أربعة: الإيمان بعلم الله السابق بكل شيء، 2 كتابته للمقادير لمقادير الأشياء، فجمع الله بين المرتبتين في قوله: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، وعنده مفاتح الغيب، إلى قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إلى غير ذلك. بعد تقرير الإيمان بالقدر، نعم، المرتبة الثالثة عموم المشيئة، وأن مشيئته تعالى عامة لا يخرج عنها شيء، وكل ما في هذا الوجود فهو بمشيئته، ولا يكون إلا ما يريد كما تقدم. والمرتبة الرابعة عموم الخلق، أي أنه تعالى خالق كل شيء، وكل ما في هذا الوجود فالله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ثم قال: وأمرهم بطاعته ونهم عن معصيته. هذا في تقرير الإيمان بالشرع، ولا يستقيم إيمان العبد بالقدر إلا مع الإيمان بالشرع، فيجب الإيمان بالشرع والقدر، بالخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، الإيمان بهذين الأصلين، بارك الله رب لا يستقيم إيمان العبد إلا بهما جميعا، بهذين الأصلين. وفرق الضلال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 3: المشركية الذين غلوا في إثبات القدر وكذبوا بالشرع أو أعرضوا عنه، 2: المجوسية وهم الذين أنكروا القدر وآمنوا بالشرع كالمعتزلة، والثالثة: الإبليسية الذين آمنوا بهذا وهذا أو أقروا بهذا وهذا وقالوا إن هذا تناقض من الرب تعالى، فهم إبليسية لأن إمامهم في ذلك هو إبليس. فهذه الفرق كلها فرق ضلال، وأهل الهدى والفلاح أهل الإيمان، العلم والإيمان، آمنوا بالشرع والقدر، وآمنوا بحكمة الله في شرعه وقدره، والله أعلم. إلى هنا يا شيخ علي، بارك بارك ما جاء إيه يعتذر. نعم، ما المعنى؟ نعم نعم الشيخ أبو سعد تفضل. نعم وتوجيه الآيات يعني يراه موجودا، الشيء قبل وجوده لا يرى، الشيء قبل وجوده لا يرى، متى يرى؟ خلاص. نعم هذا معنى. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقده على بشر، في رده على بشر: وأما دعواك أن من وصف الله بالسمع الذي هو السمع والبصر الذي هو البصر وميز بينهما فقد نسبه إلى العجز، فما ظننا أيها المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر، أن فما ظننا أيها المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر. هو لو جاءت هو نعم وضحت المعنى أكثر. نعم هو عليك. نعم حتى ادعيت أنت على جهل منك وما يدعوك إلى ذكر العجز والقوة وما أشبههما من خرافاتك، صفه بما وصف به نفسه فإنه أعلم بنفسه، إنه القوي المتين الغني بجميع صفاته وجميع الذوات. إيش صفه بما وصف به نفسه فإنه أعلم بنفسه، إنه القوي المتين الغني بجميع صفاته وجميع الذوات. وجميع الذوات؟ اي نعم احسن الكلمة ما دي بس معلها. الغني بجميع صفاته المعقولة ومفهومة المعنى، أما وجميع الذوات لا يظهر لها وجه. نعم صدق. قل محقق: لم يظهر لي معناها في هذا السياق، وليست في طاء وشين. يا استبق كان المفروض انك ما اثبتها. صدق. انا كلمة غريبة، جملة غريبة. وعلى كل الحالات يا اخي اذا كان فيه نسخ هل أن يقول بنسختين؟ ليش يثبت هذا اللي ما له معنى؟ نعم المفروض أنه عكس وأشار إليها في الهاج. نعم نعم صلى الله عليك. الغني بجميع صفاته وعلى كل الحالات، وهو بجميع ذلك إله واحد لا شريك له، المتعالي عما نسبته إليه. قاتلك الله ما أكفرك، ولقد كنت أسمع بكفرك قديما وحكي لي بعضه عنك، وما ظننت أنك تعتقد من أنواع الكفر كل ما روى عنك المعارض، وما إخاله يعقل معاني كلامك وما يؤديك إلى صريح الكفر، فإن هو عقله واعتقده فهو مثلك، فهو مثلك فهو مثلك إذ يعتقده ثم يبثه وينشره للعوام، إذ لم تكن أنت تجترئ أن تنشره في بلدك للأنام إلا مناجاة بينك وبين جهلة طغام. وأما ما ادعيت أنه لم يجيء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر فسنروي لك فيه ما غضبت ما قد غضبت منه إن شاء الله تعالى. الله المستعان. حدثنا عثمان بن أبي كثير. الله خاطب عباده بلسان عربي مبين حتى ولو لم يأتي كلمة سمع وكلمة بصر فاسمه السميع البصير يعقل كل من يعرف دلالات الكلام أن السميع هو الذي له سمع والبصير له بصر فهو ذو سمع مثل الحي. الحي اسمه الحي يدل على أنه ذو حياة. بل لو أردنا أن نفسر سميع لا نستطيع أن نفسره أن نقول إنه ذو سمع إنه تعالى ذو سمع وذو بصر فذلك ذو حياة وذو علم عليم ذو علم ولا يقول عاقل إنه سميع بصير بلا سمع ولا بصر. سبحان الله هذا ما تقوله المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون معانيها حتى بعضهم صرح يقول عليم قدير سميع بصير بلا سمع ولا بصر عليم بلا علم. نعم أقول لو لم يرد له كثير من الصفات لم يأتي فيها لفظ المصدر كثير لا أذكر أن ذكر الحياة إنما فيه ذكر الحي توكل على الحي الذي لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم صلى الله عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن خولة جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول فأنزل الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وحدثنا موسى بن إسماعيل أن جرير بن حازم حدثهم قال سمعت أبا يزيد المزني قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة فقال عمر هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حرملة بن عمران التجيبي وغيره. الله يسمع كل متكلم كل مناجي. فما هي خصوصية هذه المرأة؟ خصوصية هذه المرأة أن الله يعني أخبر عن سمعه أو لكلامها وجدالها وحوارها هذه التي ميزتها عن غيره أن الله تكلم وأخبر بأنه سمع جدالا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها هذا مراد عمر عندما يقول هذه امرأة أوس الصامت هذه التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات. هل هذا مختص بها؟ لا ليس مختصا بها ليس لها خصوصية بهذا في من حيث سماع الله لكلامها سمع كلامها وكلام غيرها لكن الخصوصية أن الله أخبر بذلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الله يسمع كلام العباد حسنه وقبيحه وسائر كلامه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. نعم. صلى الله عليه. حدثنا حرملة بن عمران التجيبي قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كان سميعا بصيرا فوضع أصبعه لبهام السباب الوسطى في بعض النسخ لا لا الموجود عندي ما هو الموجود عندي الدعاء ها او ايش الدعاء صلى الله عليه فوضع اصبعه الدعاء الدعاء السبابة هنا التي يدعو بها صلى الله عليه قال في نسخة الوسطى لا غلط نعم فوضع اصبعه الدعاء على عينيه وابهامه على اذنيه ما ادري يعني المقتضى لانه قال هذا نعم باليدين لا بيد واحد هذا مقتضى اللفظ هذا الموجود احسن الله اليك حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا أفلا ترى أيها المدرسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأصم والسميع وهما متضادان فأخبر أن الله سميع بخلاف الأصم حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر ثقفي وختناه قرشيان كثير شحم بطونهم قليل فقه كثير شحم أحسن عليه كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم فتحدثوا الحديث بينهم فقال أحدهم أترى الله يسمع ما قلناه فقال الآخر إن كان يسمع إذا رفعنا أنه يسمع إن كان يسمع إذا رفعنا فإنه يسمع إذا خفضنا خفضنا صلى الله عليه نعم بعد فإنه يسمع إذا خفضنا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين حدثنا عبد الله بن صالح أن يحيى بن أيوب المصري حدثه عن عبد الله بن سليمان عن دراج قال حدثني أبو الهيثم عن أبي سعيد وعن ابن حجيرة الأكبر عن أبي هريرة أو أحدهما عن رسول الله عن أبي هريرة أو أحدهما لا أو أحدهما كأنه يعود إلى من قبل أبو هريرة سبب العبارة قال حدثني أبو الهيثم أبو الهيثم عن أبي سعيد وعن ابن حجيرة الأكبر عن أبي هريرة عن أبي سعيد هذا من هو أبو سعيد قول خدري ما ندري والله ما هو واضح هذا هو الظاهر أو أحدهما يعني أو أحدهما حدثني عن أبي هريرة كان هذا موجب الحديث عن أبي هريرة نعم بعده أحسن الله إليك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض، فإذا قال الرجل لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله لجهنم إن عبدا من عبادي استجارني من حرك فإني أشهدك فقد أجرته منك، فإن كان يوم شديد البرد ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم إن عبدا من عبادي استجارني من زمهريرك وإني أشهدك أني قد أجرته، قالوا وما زمهرير جهنم يا رسول الله؟ قالوا وما زمهرير جهنم يا رسول الله؟ قال بيت يلقى فيه الكفار يتميز من شدة برده بعضه من بعض. قلت لأبي اليمان أخبرك شعيب عن الزهري؟ قال قال سالم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمن أنه أعور وأن الله ليس بأعور. تعلمن؟ نعم. نعم. ما تكون تشديد اللام؟ ها تعلمنا. اي نعم جيد. هذا ويصير صيغه صيغه الامر، يعني تعلمنا، يعني لان تعلم بمعنى علم. اي نعم هذا لان احسن لك في سياق مسلم تعلموا، قال النووي رحمه الله تعلموا بمعنى علم. صح. اي نعم اتفق الرواة على ضبط تعلموا بفتح العين واللام المشددة. صح. وكذا نقله القاضي وغيره عنهم قالوا ومعناه اعلموا وتحققوا. هو هكذا يقال تعلم بمعنى اعلم. نعم. والتأكيد تأكيد الفعل بالنون ما يجي في المضارع إلا في يعني في أحوال معينة، أما الأمر تستطيع تقول تعلمن يا فلان، تعلمن يا فلان، اذهبن يا فلان، يعني فتلحق نون التوكيد تلحق الامر. فهنا تعلمن اي اعلمن. نعم احسن الله. احسن الله. ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الدجال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. كأن عينه عنبة طافية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال أعور جعد وإن ربكم ليس بأعور. حدثنا علي بن الجعدي قال أنبأنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى ألف لام ميم راء قال أنا الله أرى. لا إله إلا الله. نعم. حدثنا الزهراني وأبو الربيع قال حدثنا أبو معشر المدني عن سعيد وهو المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال حتى نوح وسأخبركم عنه بشيء ما أخبركم به نبي كان قبلي إنه كان أعور وإن الله ليس كذلك مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يحدثوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلا. حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا أنه قال جر إزاره بطرا. حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا عبد السلام أبو الجليل صلى الله عليك. حدثنا عبد السلام أبو الخليل قال أبو الخليل عندي في الأصل الجليل أحسن عليك جليل لكن أشار في الحاشية الخليل سكال. قال في السين أبو الخليل بالخاء المعجمة وبالأصل وبقية النسخ بالجيم وبهما وردت كنيته بهما أي نعم يعني كل منهما صحيح يعني أخشى أن هذا كلام نعم بعد يقول سلامك الله. قال الذهبي في الميزان عبد السلام العجلان كناه مسلم أبا الخليل وكناه غيره أبا الجليل بالجيم. هذا منين تقرأ أنت؟ هذا الذهبي. منين تقرأ أنت؟ من تعليق المحقق. أين تمام صلى الله عليك. قال سمعت عبيدة الهجيمي يحدث عن أبي جري عن أبي جري جابر يحدث عن أبي جري جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت السلام عليك فقال وعليك ثم قال إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين له فتبختر فيهما فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل بين الأرضين فاحذروا وقال الأرضين سم الأرضين حسنا ليه فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل بين الأراضين فاحذروا وقائع الله فهات خذها أيها المريسي قد جئناك بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأثورة صحيحة بعدما ادعيت بجهلك أنه لم يأتي فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره وما تصنع فيه بأدر بعد قول الله عز وجل إنه كان سميعا بصيرا لأنه لا يقال لشيء إنه سميع بصير إلا لمن هو من ذوي الأسماع والأبصار. وقد يقال في مجاز الكلام الجبال والقصور تتراءى وتسمع على معنى أنه يقابل بعضها بعضا وتبلغها الأصوات ولا تفقه ولا يقال جبل سميع بصير وقصر بصير لأن سميع مستحيل ذلك إلا لمن يسمع بسمع ويبصر ببصر. فإن أنكر أصحاب المريسي ما قلنا فليسموا شيئا ليس من ذوي الأسماع والأبصار أجازت العرب أن يقولوا هو سميع بصير فإنهم لا يأتون بشيء يجوز أن يقال له ذلك. وادعيت أيها المجلسي في قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك حسبك يا عفو حسن الله إليك الله الله ما عندي ما قالت نعم بسم الله من معنا نعم يقول يا فارس ما أدري إيش هو يعني. ما كما قال عليه الصلاة والسلام لما وضع إمامه على أبي بكر. إيش فيه؟ يعني في مثل هذا الوقت. لا لا يعجبني أبدا لا أبدا لا لا أرى التمثيل. لا أرى أن يفعل هذا. لكني أنا فعلت هذا أقول إن الرسول فعل هذا. أحسن الله إليكم. عبد الله من كندا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في أفغانستان الطالبان يقاتلون ضد جيش الاحتلال، هل ندعو لهم أم نتوقف في هذا، وكيف نتصرف تجاههم؟ وفقنا الله وإياك يا أخي وجزاك الله خير. هذا السؤال يعتبر غريب، كيف لا تدعو لأناس يريدون رفع راية الإسلام وتحكيم الإسلام وشريعة الإسلام ويريدون الاستقلال عن دول الكفر والتحرر من قانون الأمم المتحدة، كيف لا تدعو لهم؟ ادعو لهم بأن ينصرهم الله وأن يخذل الكفر وأهله ويعز الإسلام وأهله. فجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. لماذا يحاربهم الأمريكان وحلفائهم؟ يحاربونهم لأنهم يريدون إقامة، بل لماذا أطاحت أمريكا بمعاونة الأمم المتحدة؟ لماذا أطاحوا بدولة طالبان يوم قامت إلا من أجل أنها يعني خرجت على قانون الأمم المتحدة ولم تعبأ به ولم تخضع له؟ وهذا مطلب لكل مسلم، هذا مطلب لكل مسلم يريد عزة الإسلام. إن المسلمين اليوم يعيشون وضعا وحالا أصيبة من أجل التبعية التي يرزحون تحتها، التبعية للأمم المتحدة. فالدول الإسلامية والعربية كلها تخضع لهذا القانون وتتحكم فيهم الولايات المتحدة بحكم سيطرتها على قرارات الأمم المتحدة. نعم والله أعلم. ويقول كذلك: هل هم على العقيدة والمنهج الصحيحين؟ في الجملة ما نزكيهم مطلقا، لكنهم هذه توجههم ولله الحمد. أما تزكيتهم مطلقا لا يعني وجود بعض الأمور أو بعض الأخطاء لا يوجب يعني البراءة منهم، لا يوجب التخلي عنهم، ولا يوجب عدم مناصرتهم على أمم الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ وغفر لك. في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. هل في ذلك يا شيخ أمر بتغيير الشيب، وهل يجوز؟ نعم، هذا أمر بتغيير الشيب واضح، لكن فيما علم إن المعروف عند أهل العلم أن هذا على محمول على الاستحباب، لا أنه واجب بحيث يأثم. ومع ذلك فينبغي للمسلم أن يعمل بهذه السنة ويحتسب بذلك، وكون فلان أو فلان لم يفعل هذا لا يغير من لا يقدح فيما جاءت به السنة ودلت عليه الأحاديث الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وهل يجوز بالسواد وجزاكم الله خيرا؟ الراجع أنه لا يجوز بالسواد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبو يوسف: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، يأتيني أحيانا يأتيني الجاثوم أو ضيق في التنفس وصعوبة في تحريك رأسي وجسمي، وخاصة النوم الذي بعد صلاة الفجر، فما نصيحتكم لي؟ وهل قراءة آخر آيتين من سورة البقرة خاص في نوم الليل أو يشمل كل نومة؟ وجزاكم الله خيرا. الحديث: من قرأهما في ليلة. أنت اقرأ آية الكرسي يا أخي، اقرأ آية الكرسي أعظم منهما، آية الكرسي أعظم من آخر آيتين من سورة البقرة. نعم. أحسن الله إليكم. عبد الله الأنصاري يقول: هل يجوز لمن لديه دين أن يأخذ من مال الزكاة مع أن له مال قرابة نصف دينه أو أقل من النصف يتجر به؟ لا والله ما يظهر لي أنه يأخذ من الزكاة، يتجر ويسدد، يتجر ويقتصد في نفقته، يتجر ويقتصد في نفقته ويؤدي بحسب استطاعته. نعم. أحسن الله إليكم. سعيد من الإمارات العربية يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، حفظك الله وأطال بعمرك ونفع بك. هل لي أن أطالب بالمال الذي دفعته للمخطوبة إذا فسخوا الخطبة؟ هذا السؤال ما ورد عندنا. ها؟ ما ورد فيه فسخ. أحسن الله إليكم. هذا ما مر علينا أمس. مر علينا. أعد السؤال. مر علينا أمس. هذا عادة ولا شيء. أقرأ. له الذي مر أمس. أحسن الله إليكم. أعرف أقرأ السؤال وبعدين تبين. السلام عليكم فضيلة الشيخ، حفظك الله وأطال الله بعمرك ونفع بك. هل لي أن أطالب بالمال الذي دفعته للمخطوبة إذا دفعته للمخطوبة؟ نعم. نعم. إذا فسخوا الخطبة؟ أي والله هذا لا كلام. إذا فسخوا الخطبة يردون عليك كل ما أعطيته، حتى بعد العقد. إذا جاءت الفرقة من قبل المرأة فعليها أن ترد كل ما أخذت منه في سبيل الوصول إليها. لا، النساء الأمس نوع ثاني. صح. إذا طلق هو لها نصف النصف، إذا طلق هو فلها النصف، إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. نعم. لا إله إلا الله. إذا فسخ العقد، أقول لك إذا فسخ العقد، أما إذا لم يكن عقد فسيرتد يأخذ كل ما أعطاه ما دام ما صار عقد. لكن إذا كانوا قد تصرفوا وتصرفوا يردون عليه الحاجات اللي اشتروا، يقول خذها هذا اللي اشتري، ايش نسوي به؟ يعني يورطهم، يعطيهم المبلغ ثم هم يشترون حاجات وملابس وأثاث وأشياء، ثم يأتي ويقول والله أنا عدلت وتغير رأيي والآن أعطوني ما أعطيتكم. لا، يقولون هذا الأموال نحن اشترينا بها فتقبلها بما فيها أو تباع على حسابه. نعم. تقول أنت؟ كلها من الصدق، كلها تبع الصدق. انت يا شيخ أعد امرأة احترقت نعم. إيه يعني ماتت؟ لا، قالوا الآن تحت العلاج، والحرق في الذراع والساق فأستخمل سوك إذا جاء لديارتها أم تشكر. احترقت بعد العقد يقول؟ نعم. ها؟ نعم. الأمر سهل، تخبرها أو لا تخبرها هذا ما هي زوجته، وكونه يطلع على حالها يمكن يصير له يعني مساعدة في علاجها، يمكن يكون له أثر. نعم. ما يلزمه إذا كان من عادة من العادة أنهم يأتون إليه ويطالبونه بالزكاة، المفروض أنه لا يعطيها الفقراء اللي عنده. فالآن ما دام أعطاها للفقراء يقول للعاملين لعمال الزكاة يخبرهم، إن قبلوا منه لابد يغرمها لهم. نعم. نسأل الله لنا ولك حسن الخاتمة. السؤال: ما فضائل قراءة سورة الكهف؟ إيش؟ ما فضائل قراءة سورة الكهف؟ سورة الكهف ورد فيها حديث في فضل قراءتها يوم الجمعة فقط، وفيها أن من قرأ 10 آيات من أولها وفي رواية من آخرها يعني أصمه الله من فتنة الدجال، بس هذا الذي قال. نعم. نعم. اقرأ يا فارس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم رحمنا الله وإياه: واطعم برمح الحق كل معاند، لله ذر الفارس الطعان. نعم. نعم. بعد: واحمل بسيف الصدق حملة مخلص متجرد لله غير جبان. نعم. واحذر بجهدك مكر خصمك، إنه كالثعلب البري في الروغان. أصل الجدال من السؤال وفرعه حسن الجواب بأحسن التبيان. لا تلتفت عند السؤال ولا تعد لفظ السؤال، كلاهما عيبان. وإذا غلبت الخصم لا تهزأ به، فالعجب يخمد جمرة الإحسان. فلربما انهزم المحارب عامدا، ثم انثنى قسطا على الفرسان. واسكت إذا وقع الخصوم وقعقعوا، فلربما ألقوك في بحران. ولربما ضحك الخصوم لدهشة، فاثبت ولا تنكل عن البرهان. فإذا أطالوا في الكلام فقل لهم إن البلاغة لجمت ببيان. لا تغضبن إذا سئلت ولا تصح، فكلاهما خلقان مذمومان. وإذا انقلبت عن السؤال مجاوبا، فكلاهما لا شك منقطعان. واحذر مناظرة بمجلس خيفة، حتى تبدل خيفة بأمان. ناظر أديبا منصفا لك عاقلا، وانصفه أنت بحسب ما تريان. ويكون بينكما حكيم حاكما، عدلا إذا جئتاه تحتكمان. كن طول دهرك ساكتا متواضعا، فهما لكل فضيلة ماذان. واخلع رداء الكبر عنك فإنه لا يستقل بحمله الكتفان. كن فاعلا للخير قوالا له فالقول مثل الفعل مقترنان. من غوث ملهوف لا إلى آخر انتكل في الأبيات الأخيرة. على كل حال الأبيات الأولى تابعة لما قبلها وسبق إنه بهذه الكلمات ذكر السيف والرمح كل هذا يعني من باب تشبيه المناظرة الكلامية بالقتال الفعلي وآلاته وتصوير للمناظرة وكأن المتناظرين أو المتناظرين كأنهم جيوش تتقاتل وتتغالب وكأن هذا يتضمن تشبيه الحجج بالآلات بالسيف والرمح وإلقاء البراهين والحجج يعني بالطعن في كبد الخصم والدفع به وما أشبه ذلك. وذكر في الأبيات الأخرى التي بعد يعني جملة من آداب المناظرة يعني من جهة يعني عدم العجب بالانتصار وعدم تكثير الكلام وتكثير الكلام والثرثرة وبعض هذه الآداب. لا شك أن المناظرة لها أدب وعظم وأول آدابها سلامة القصد والرغبة في نصر الحق لا يكون مقصود المناظر المسلم يعني الانتصار مجرد الانتصار والغلبة بل يريد إعلاء كلمة الله. فالجهاد بالكلمة كالجهاد بالسلاح يجب أن تكون الغاية منه الغاية إعلاء كلمة الله. فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ومن جادل وناظر وتكلم لتكون كلمة الله العليا فذلك في سبيل الله. هذا مضمون يعني مقصود هذه الجملة من هذا النظم. بعد ذلك انتقل إلى ذكر بعض الجوانب والأخلاق كالتحذير من الكبر وهذا مطلب الكبر الذي هو رد الحق وهذا أيضا مما يجب الالتزام به في المناظرة لأن الكبر هو بطل الحق وغمط الناس عليه في احتقاره. فلا يحتقر المناظر خصمه ولا يتطاول عليه ولا يرد الحق الذي معه. يجب إذا قال الخصم ما هو حق ويعلم أنه حق يجب أن يقبله. فهذه أيضا من آداب المناظرة. فالكبر خلق مذموم وباطل ويجب على المسلم أن يترفع عنه وأن لا يتخلق به ولا سيما أيضا في مقام المناظرة مع الخصم فلا يرد على الحق ولا يحتقر الخلق والله أعلم. إلى هنا فارس إلى الكبر شيخ إلى الكبر إيش؟ إلى الكبر شيخ في؟ أقول نقص إلى البيت إيه من بعده؟ لا الحلية تؤجل اليوم. نعم أقول يا عبد